السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الهدي والسمت الحسن. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحارث بن حصيرة قال: حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. قوله رحمه الله: باب الهدي والسمت الحسن، أي بيان فضلهما وأنهما من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. قوله الهدي أي السيرة والسلوك، وما يكون عليه المسلم من سيرة طيبة وسلوك حسن. وقوله والسمت الحسن أي الهيئة الطيبة، وما يكون عليه الإنسان من وقار ورزانة وسكون وغير ذلك من الصفات المحمودة. قوله إنكم في زمان، المراد بهذا الزمان زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، خير القرون، زمن الخيرية والفضل والاستمساك بدين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. والمقصود أن ابن مسعود رضي الله عنه يقارن بين ذلك الزمن الفاضل وبين أزمان ستأتي بعده تتغير فيها الأحوال وتضعف فيها الاستقامة وتختل فيها الموازين. قوله كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، يصف حال الرعيل الأول بأنهم كانت عندهم المعرفة الراسخة كثيرة، والكلام والخطب قليلة، وهذا كما قال بعض أهل العلم في وصفه لحال السلف، قال: كلامهم قليل فيه البركة، وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. وهنا يبين رضي الله عنه أن كلماتهم كانت موزونة محسوبة، لا يتكلم أحدهم إلا عن علم وبصيرة، لذلك كان الفقه عندهم كثيرا والخطابة والقول قليل. قوله قليل سؤاله، السؤال جمع سائل، وهم الذين يسألون الناس ويطلبون منهم، فهؤلاء كانوا قلة في الزمن الأول لعفة نفوسهم وقناعتهم بما رزقهم الله. قوله كثير معطوه، أي أهل البذل والسخاء والجود فيه كانوا كثر. قوله العمل فيه قائد للهوى، أي أن العمل الصالح في ذلك العصر هو الذي يوجه الهوى ويضبطه للعكس، فالناس كانوا يعملون على بصيرة واتباع لا على هوى وابتداع، يسيرون على هدي الكتاب والسنة، مخلصين لله في أقوالهم وأفعالهم، لا يطلبون بأعمالهم إلا وجه الله تعالى. قوله وسيأتي من بعدكم زمان، أي سيأتي على الناس زمان تختلف فيه الأحوال وتنعكس وتتغير فيه الموازين. قوله قليل فقهاؤه، أي يقل فيه من يفهم دين الله فهما صحيحا ويعرف أحكامه ومقاصده ويعمل بعلمه. قوله كثير خطباؤه أن يكثر فيه المتكلمون ويغلب عليهم التكلف وكثرة القول مع قلة العمل والفقه. قوله كثير سؤاله قليل معطو أن يكثر فيه من يمد يده إلى الناس طلبا للعطاء ويقل فيهم أهل الكرم والجود والبذل. قوله الهوى فيه قائد للعمل، فيه بيان أن الحال في ذلك الزمان المتأخر أن الهوى هو الذي يقود العمل ويوجهه بخلاف حال السلف، إذ كان العمل عندهم هو الذي يضبط الهوى ويقوده. والمعنى أن الخلف يكثر فيهم اتباع الأهواء بغير هدى من الله، فيعملون تبعا لرغبات النفوس وحظوظها، ولو آل ذلك إلى ترك الطاعات وإضاعة الواجبات والتفريط في حقوق الله والعباد. قوله اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، هذا تنبيه منه رضي الله عنه إلى أهمية لزوم الهدي القويم، وألا يكون هم المسلم في الأعمال مجرد العمل كيفما كان، بل ينبغي عليه أن يعمل العمل وفق ما جاء به الهدي بأكمل حال. فليس الفضل في كثرة العمل فحسب، وإنما في كونه صوابا وموافقته للسنة، إذ قد يكثر المرء من العمل لكنه على غير هدى فيذهب عمله سدى، كما قال رضي الله عنه في أثر آخر: اتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فيكون العبد على هدي قويم ونهج سديد وإن قلت أعماله ما دام مخلصا لله متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس الفضل في كثرة العمل، وإنما في صحته واستقامته على الهدى، خلافا لصاحب الأهواء والبدع فقد تكثر أعماله لكنها تكون على غير هدى مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت: أرأيته؟ قال: نعم. قلت: كيف كان؟ قال: كان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال: كنت أنا وأبو الطفيل رضي الله عنه نطوف بالبيت، قال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قلت: كيف كان؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. قوله عن الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا الأثر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وكان آخر من توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مسلم: مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله نعم أي رأيته. قوله ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، وهذا مما يوضح أنه كان آخر الصحابة رضي الله عنهم وفاة. قوله قلت أرأيته؟ قال نعم، عاد السؤال من باب التأكيد. قوله قلت كيف كان أي صفه لي. قال كان أبيض مليح الوجه، أي كان صلى الله عليه وسلم أبيض اللون جميل الوجه حسن الخلقة. وفي الرواية الثانية قال الجريري: كنت وأنا أبو الطفيل نطوف بالبيت، أي أن لقاءه بأبي الطفيل كان في البيت الحرام، وكان يطوفان معا بالبيت. قوله قال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قاله تحدثا بنعمة الله عليه، إذ شرفه الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والفوز بصحبته المباركة، وهي نعمة عظيمة أكرمه الله بها. قوله قلت ورأيته، قال نعم قلت كيف كان، أن يسأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان أبيض مليحا مقصدا، أي ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجسيم، وإنما هو وسط بين ذلك. ومناسبة الحديث للترجمة أن فيه إشارة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي والسمت الحسن في مظهره وأخلاقه وسيرته، فهو أكمل الخلق في خلقه وخلقه، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. قوله عن هذه الخصال: جزء من 25 جزءا من النبوة، أو جزء من 70 جزءا من النبوة، المعنى أن هذه الخصال من شمائل النبوة وأوصاف الأنبياء وخصالهم الكريمة، لا أن من قامت به هذه الصفات نال جزءا من حقيقة النبوة. فالنبوة ليست مكتسبة، وإنما هي هبة إلهية يختص الله بها من يشاء من عباده، وقد ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قوله الهدي الصالح، أي حسن السيرة واستقامة السلوك والالتزام بما يرضي الله في الأقوال والأفعال. قوله والسمت الصالح، أي الهيئة الحسنة والوقار الظاهر في مظهر الإنسان وتعامله. قوله والاقتصاد، وهو التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الصفات الثلاث، الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، جزء من 70 جزءا أو من 25 جزءا من النبوة، بمعنى أنها من شمائل الأنبياء وخصالهم العظيمة التي اتصفوا بها أجمعين. قال الخطابي رحمه الله: يريد أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، ومن الخصال المعدودة من خصالهم، وأنها جزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب، وإنما هي كرامة من الله سبحانه وخصوصية لمن أراد إكرامه بها من عباده، والله يعلم حيث يجعل رسالاته، وقد انقطعت النبوة بموت محمد صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.